حملت الجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقعها الإنترنتي نصاً كاملاً من المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ لنكمل قضية الجيش الثوري بنجاح رافعين القائد العظيم كيم جونغ إلى الدور العليا كأمين عام أبد لحزبنا وذلك بمناسبة ذكرى 19 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ أميناً عاماً لحزب العمل الكوري.